بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، اللهم فقهنا في دينك. وقفنا في الدرس الماضي على قول المصنف رحمه الله تعالى، قوله: وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه. وذكرت لكم في الدرس الماضي بأن الشيء الطاهر إذا خالط الماء فنقله عن اسمه فإنه يسلبه الطهورية، وإن لم ينقله عن اسمه فإنه باق على طهوريته. وكذلك هناك مسألة، إذا خالط الماء ما يشق صون الماء عنه كالطحلب وورق الشجر، فهذا أيضا معفو عنه لتعذر الاحتراز منه، وهذا بالإجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن رشد وابن قدامة وابن تيمية رحمهم الله جميعا. وكذلك لو اختلط بغير ممازج الذي لا يتحلل، والمقصود بغير الممازج هو الذي لا يتحلل في الماء ولا يذوب فيه بل يطفو عليه، كقطع الكافور أو العنبر أو الدهن وما شابه ذلك، فالجمهور من الفقهاء رحمهم الله أنه يبقى على اسمه، أو أن هذا الماء باق على طهوريته، لأن المخالطة هنا غير ممازج، لا يختلط أو يمازج الماء، لا يمازج الماء، وإنما وتغيره هنا إنما حصل عن غير ممازجة بل مجاورة. وكذلك المتغير بطول المكث، وهو الماء الآجن أو المتغير طعمه ولونه وريحه بسبب مكثه، فهذا أيضا طهور، لأنه لا دليل على نجاسته أو على أنه يسلب الطهورية، لا دليل على أنه يسلب الطهورية، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن تيمية رحمهم الله تعالى. ومثل ذلك المختلط بالطين والتراب، لأن التراب طهور كما أخبر الله تعالى في آية التيمم. كذلك المتغير بالملح، سواء كان الملح من أصله أو طارئا عليه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وهنا مسألة مهمة، وهي أن الماء النجس أو هذه ستأتي معنا إن شاء الله، لكن مسألة أخرى، الماء المتغير بالمجاورة، المتغير بمجاورة نجاسة، إذا تغيرت رائحته فهل يسلب الطهورية؟ المالكية والشافعية والحنابلة نصوا على أنه لا يسلب الطهورية، قالوا: لعدم انتقال عين النجاسة إليه فيبقى على طهوريته. لكن يقال أن الأولى التنزه عن هذا الماء إن أمكن، فهو ماء رائحته متغيرة أو خبيثة متغيرة بنجاسة، وربما يكون من الناحية الطبية يسبب الأمراض أو فيه ضرر لمن استعمله. قول المصنف رحمه الله: أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. استدل أصحاب هذا القول بحديث: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا: لولا أن الاغتسال في هذا الماء للجنب يجعله أو يسلبه الطهورية لما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ونهى عن الاغتسال فيه. لكن الصحيح أن الماء المستعمل في رفع حدث لا تزول طهوريته، بل يبقى على الأصل لعموم قول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فلفظ الطهور هنا تفيد جواز التطهر بهذا الماء مرة بعد مرة، لأن طهور على وزن فعول، وهو لما يتكرر من الفعل. وأيضا من الأدلة حديث بئر بضاعة وقد مضى معنا: الماء طهور لا ينجسه شيء. فعموم هذا الحديث يفيد أن الماء المستعمل باق على طهوريته، ولا يستثنى إلا ما تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة كما مر معنا، وذلك إجماعا. وكذلك يستدل على طهورية الماء المستعمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب، أي لا تنتقل أو أي لا ينتقل إليه حكم الجنابة أو حكم الحدث. ولأن الأعضاء التي لاقاها الماء طاهرة، فلا تسلب الماء الطهورية. ومثل هذا أيضا ما استعمل في طهارة مستحبة أو استعمل في التبرد والنظافة أو المستعمل بغمس يد قائم من نوم، فإن ذلك كله باق على أصل طهوريته، وهذا هو قول الجمهور. ومثل ذلك أيضا الماء المستعمل في إزالة النجاسة إذا لم يتغير بهذه النجاسة، فالأصل أنه باق على طهوريته. فسبق معكم أن ذكرت لكم أن هذه القاعدة ستبقى معنا كثيرا، أو ستأتي معنا كثيرا، أن الأصل في الماء الطهورية. وهنا استدلنا الآن بأن الأصل بقاء الماء على طهوريته ما لم يتغير بنجاسة أحد أوصافه. فإذا استعمل الماء في إزالة نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه، فالأصل أنه باق على طهوريته، وذلك لعموم الأدلة التي مضت معنا: الماء طهور لا ينجسه شيء وغيره. ثم إن الماء لا يخرج عن وصفه طهورا إلا بيقين، واليقين هنا هو حصول التغير بالنجاسة. وهنا مسألة أيضا، وهو: هل يجوز الطهارة بفضل المرأة، بفضل ماء المرأة، أو لا يجوز؟ الصحيح أنه يجوز ذلك، وأن الماء لا يسلب الطهورية، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق، وهو أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت في جفنة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من هذا الماء، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب، أي لا ينجس أو لا يتغير بهذه الجنابة، والله أعلم. قوله: وإن شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين، وهذا أصل وقاعدة، قاعدة من قواعد الأصول، قواعد الفقه، وستأتي معنا إن شاء الله، أي أن الماء إذا كان طهورا وشككنا في نجاسته فالأصل أنه باق على طهوريته، والعكس كذلك، لو أن الماء نجسا وشككنا في طهارته فالأصل أنه نجس، لأن نبقى على الأصل. وهذه قاعدة كما ذكرت لكم، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. ودليل هذه القاعدة حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبناء على ماذا؟ على الأصل، وأن هذا الشك الطارئ لا يبطل اليقين الأصل. فالأصل أنه باق على طهارته. إذن الماء، أو إذا شك شخص في طهارة الماء أو في طهارة غيره أو نجاسته بنى على اليقين. قوله: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها، أي يغسل الموضع الذي هو متيقن أن النجاسة فيه، كما لو خفي عليه موضع النجاسة في أحد كمي ثوبه، النجاسة في أحد الكمين، لكن خفي عليه أهي في اليمين أو في اليسار، فماذا يفعل؟ يغسلهما جميعا، هذا على قول مصنف هنا، يغسلهما جميعا. شك أو خفي عليه موضع النجاسة في الثوب، لا يدري في أي موضع من الثوب، على قول المؤلف يغسل الثوب كاملا وهكذا. لكن ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أنه في هذه الحال يتحرى ويغسل ما ترجح عنده أو غلب على ظنه أن النجاسة فيه، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الشك في الصلاة: إذا شك أحدكم في الصلاة، يعني لا يدري كم صلى، فليتحرى الصواب. وأخذ بعض العلماء من هذا دليلا على ثبوت التحري في المشتبهات عموما، سواء كانت في الثياب أو في الطهارة أو غير ذلك. قالوا: يقاس على الشك هنا، يقاس عليه أيضا موضع النجاسة من الثوب وغيره، وهذا القول أقرب من القول الأول، والله أعلم. ومن القواعد المتقررة عند أهل العلم أنه إذا تعذر اليقين يرجع إلى غلبة الظن. وهنا يمكن الرجوع إلى غلبة الظن فيرجع إليها. من القواعد أنه إذا تعذر اليقين يرجع إلى غلبة الظن. وفي هذه المسألة والتي تليها تعذر اليقين، فنرجع فيه أو يرجع فيه إلى غلبة الظن، وهو التحري. قوله رحمه الله: وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، أي أنه لا يستعمل هذين الماءين بل يجب عليه أن يتيمم، لأنه إذا استعمل أحدهما يخشى أن يكون هو النجس، فيكون بذلك قد نجس أعضاءه. والمسلم مأمور بأن يتجنب أو يجتنب النجاسة. وذهب بعض العلماء كالمسألة السابقة إلى أنه يتحرى، وهذا القول أقرب إلى الصواب، أنه يتحرى، يتوضأ بما يترجح لديه أنه طهور كما مر في المسألة السابقة ولا شيء عليه. إذا غلب على ظنه أن أحد الإناءين هو الطهور فهذا قد عمل بما دل عليه الشرع، وهو العمل بغلبة الظن، فيتوضأ من هذا الماء ووضوءه صحيح، أو يتطهر به وطهارته صحيحة. قوله: وإن اشتبه طهور بطاهر، توضأ من كل واحد منهما، وهذا يحتمل أمرين: يحتمل أنه يتوضأ من الطاهر ثم يفرغ، ثم يتوضأ من الطهور ثم يفرغ ثم يصلي، ويحتمل أمرا آخر وهو أنه يأخذ غرفة من هذا وغرفة من هذا، وهذا الثاني هو الأقرب، أنه يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، لأن العبد أو المسلم لم يؤمر بأن يفعل العبادة مرتين، فيأخذ من هذا غرفة وهذا غرفة ويتطهر. ولعل الأقرب أيضا هنا إلى الصواب أنه أيضا أو الصحيح أنه يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة. وعلى القول الذي سبق معنا أن الماء قسمين فقط، أن الماء قسمان فقط، هذه المسألة لا ترد معنا، إما أن يكون طهور أو نجس، فلا ترد معنا هذه المسألة. لكن على قول المؤلف هنا أورد هذه المسألة لأن الفقهاء كما ذكرت لكم يرون أن الماء ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، وعلى هذا أوردوا هذه المسألة. أما على القول بأن الماء قسمين فقط، أن الماء قسمان فقط، فلا ترد هذه المسألة. قوله: وإن اشتبهت ثياب طاهرة، اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة، يعني أنه يكرر الصلاة بعدد الثياب النجسة ثم يزيد صلاة. وهذا القول فيه يعني تكليف للمسلم فوق الطاقة ربما، بل غالبا. فلو فرضنا أن عنده 10 ثياب، 9 نجسة وواحد طهور وواحد طاهر، فهنا نقول له: صلي كم صلاة؟ 10 صلوات، 9 بعدد النجس، وزد صلاة لتتيقن أنك قد صليت بثوب طاهر. فهنا يصلي كم صلاة؟ 10، ممكن يكون 30 40. هذا الأمر فيه يعني بعد، والصحيح أن عليه أن يتحرى ويصلي في الثوب الذي يغلب على ظنه أنه هو الطهور كما سبق في المسألتين الماضيتين. والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا القول أقرب وأيسر على المكلف وفيه تيسير. ثم إن الله تعالى لم يأمر العبد أو المسلم أن يصلي أو يعيد العبادة أكثر أن يعيد العبادة مرتين، فكيف إذا كان أكثر من ذلك؟ ومثل هذا لو اشتبهت ثياب طاهرة بمحرمة كذلك يتحرى، مثل أن يشتبه عليه ثوب من الحرير الصناعي والحرير الطبيعي فيشتبه عليه، هنا نقول له تحرى وصلي وصلاتك صحيحة بإذن الله. نعم. نعم نعم أيوه نعم أيوه لابد أن يخلعه، هو لابد أن يخلع الثوب وإلا صلى بثوب النجس على قول المصنف هنا. يعني الأمران مستويان في هذه الحال. نقول غالبا أن هناك لابد أن يحصل عنده غلبة ظن ولو يسيرة، فلو حصلت هذه غلبة الظن ولو كانت يسيرة ففي هذه الحال يبني على هذه على غلبة الظن. قوله وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب، أما غسل نجاسة الكلب سبعا فهذا دل عليه الدليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، في رواية أولاهن بالتراب، وفي حديث آخر طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. وينبغي أن يكون التراب في الغسلة الأولى لأن هذا هو الأصح سندا وكذلك أصح من ناحية المعنى، أصح سندا ومعنى. وهنا مسألة، هل يقوم مقام التراب غيره من المنظفات المطهرات الموجودة الآن؟ الظاهر والله أعلم أن الشارع لما نص على التراب أراد التراب ولم يرد غيره، هذا الظاهر، واتباع النص أولى. وبعض المنظفات كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يشر إليها ولو إشارة في الحديث، لم يشر إليها. ومن المنظفات المعروفة الأشنان والصدر، كذلك كونه نص على التراب لأنه أحد إيش؟ أحد الطهورين، لأنه إذا عدم الماء انتقل إلى التراب. ولعل فيه أيضا خاصية تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب كما أشار إلى ذلك الطب الحديث، وأن في لعاب الكلب دودة شريطية لا تقتل إلا بالتراب، والله تعالى أعلم. سيأتي جزاك الله خير. ورجح بعض العلماء كالبخاري رحمه الله أن التسبيع خاص بولوغ الكلب دون سائر فضلاته. قد أثبت الطب الحديث أن في لعاب الكلب ما سبق وذكرت لكم من الدودة الشريطية، وهي تضر بالمعدة، وأشار إلى هذا في القرن السادس الهجري، ابن رشد الأندلسي في كتابه بداية المجتهد، وأكد ذلك الطب الحديث. وهنا مسألة وهي التي سأل عنها الشيخ يحيى، هل هذا نص خاص، هل هذا خاص باللعاب فقط أم يشمل سائر الجسد؟ أقول الأحوط في هذا أن نقول بما قال به الفقهاء أو ذهب إليه الفقهاء، إلى أنه يقاس عليه سائر الجسد، يقاس على اللعاب. اللهم إلا إذا ثبت أن العلة منتفية عن سائر الجسد، عن سائر جسده، فيكون للقول بتخصيص التسبيع باللعاب حظ من النظر، والله أعلم. لكن نقول الآن بقول الفقهاء أن ذلك أيضا يعم جسده. وأما غسل نجاسة الخنزير سبعا فذهب إلى ذلك بعض الفقهاء، وأنه يقاس على غسل نجاسة الكلب لأنه أخبث منه، وهو قياس ضعيف. وقد ذهب الجمهور رحمهم الله إلى أنها كغيرها من النجاسات، لما ورد عن ثعلبة، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب يشربون الخمور ويأكلون الخنزير، فما ترى في آنيتهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعوها ما وجدتم عنها بدا، فإذا لم تجدوا بدا فاغسلوها بالماء. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد ذلك بعدد، بل قال اغسلوها ولم يقيد بعدد، مع أنه ذكر في الحديث الخمور والخنزير ولحم الخنزير. وأصل هذا الحديث في الصحيحين من غير ذكر الخمر والخنزير، وهذه الرواية التي فيها ذكر الخمر والخنزير فيها ضعف، لكن القياس يعضدها ويقويها. والجمهور يقولون بما دل عليه هذا الحديث، وهذا القول أقرب إلى الصواب، وهو أن نجاسة الخنزير كسائر النجاسات لا تسبع كما تسبع نجاسة الكلب، خاصة وأن الخنزير مذكور في القرآن وموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يلحق بالكلب لا في القرآن ولا في السنة. فالصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور، والله أعلم. قوله، ونقف عند هذه المسألة، قوله: ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، أي ثلاث غسلات منقية. استدل أصحاب هذا القول بحديث: إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، يعني خارج الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا فقد علل قالوا هنا علل النبي صلى الله عليه وسلم غسل يد القائم من النوم ثلاثا، عللها بوهم النجاسة، ولا يمكن أن يزول وهم النجاسة إلا بإزالة حقيقتها. لكن ذهب الجمهور رحمهم الله، وهو رواية عند الإمام أحمد رحمه الله، وهي الصواب، أن الواجب غسلها مرة، الواجب غسل النجاسة أي سائر النجاسات إلا التي دل عليها الدليل بأن فيها لا بد فيها من العدد كالاستجمار بثلاثة أحجار وكغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبعا، ما عدا ذلك أي الذي لم يدل عليه النص ما عدا ذلك فإنه يجب غسله مرة واحدة إذا ذهبت عين النجاسة، فإن بقيت غسلنا مرة ثانية، فإن بقيت غسلنا ثالثة حتى تزول عين النجاسة ويزول أثرها. ودليلهم على ذلك حديث بول الأعرابي في المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، أو قال: سجلا من ماء. وأيضا عللوا بأن النجاسة عين خبيثة، متى زالت زال حكمها وطهر المحل بزوالها. وعلى هذا، وهي مسألة التي أشرت إليها سابقا، مسألة مهمة، وهي إذا زالت النجاسة عن الماء، ماء النجس وزالت عنه النجاسة، هل يجوز استعماله وهل يعود طهورا؟ هذه مسألة خلافية، لكن ذهب الإمام مالك في الجملة واختار ابن حزم والشوكاني وابن باز وابن عثيمين، وصدر بذلك قرار من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وأفتت به اللجنة الدائمة للسعودية، أن الماء النجس متى زالت نجاسته بأي وسيلة كانت فقد طهر. لكنهم يشترطون في ذلك عن اللجنة بعض العلماء الذين أجازوا أو قالوا أن الماء يعود طهورا، اشترطوا اشتراطات كثيرة وقوية، فقالوا: لا بد من تنقية هذا الماء تنقية كاملة بحيث يعود إلى خلقته الأولى ولا يرى فيه تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح، ولا فرق في ذلك بين الكثير والقليل، وكذلك ينقى عن طريق معالجته بالتنقية بالطرق الكيماوية المعقدة من الترسيب والتهوية وقتل الجراثيم وتعقيمه بالكلور إلى غير ذلك. فإذا انتقل من النجاسة إلى الطهورية فإن هؤلاء العلماء الذين سقت لكم أقوالهم يرون أن الماء يعود طهورا ويجوز الطهارة به. والله تعالى أعلم. ونقف هنا ونقف على قوله: وإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وفقها وتقا وصلاحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.